راتبة الصبح بعده، وقضى راتبة الظهر بعد صلاة العصر في الوقتين الموسعين. أما الأوقات الثلاثة المضيقة الواردة في حديث عقبة بن عامر عند مسلم، ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي بهن، وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس الغروب حتى تغرب. هذه ثلاث ساعات، وليس المراد بالساعات الساعات الفلكية الموجودة الآن كل ساعة 60 دقيقة، لا، الساعة جزء من الوقت، جزء من الوقت يقارب ربع ساعة في كل من المواضع الثلاثة. وهذه الأوقات الأمر فيها أشد، حتى قال بعض أهل العلم أن النهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين إنما هو من باب نهي الوسائل، لئلا يستمر الإنسان ويسترسل يصلي حتى يأتي الوقت المضيق الذي من أجله نهي عن الصلاة في الوقت الموسع. فالأوقات مثل ما ذكرنا خمسة. عن عبد الله الصنابحي نسبة إلى صنابح بطن من مراد، كذا قال جمهور الرواة عن مالك عبد الله الصنابحي، وقال طائفة منهم عن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله الصنابحي بأداة الكنية. قال ابن عبد البر وهو الصواب، ابن عبد البر وهو الصواب يعني عن أبي عبد الله الصنابحي، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة، كذا قال تبعا لنقل الترمذي عن البخاري أن مالكا وهم في قوله عبد الله، وإنما هو أبو عبد الله واسمه عبد الرحمن تابعي. قال في الإصابة وظاهره أن عبد الله الصنابحي لا وجود له، ظاهر هذا أن عبد الله الصنابحي لا وجود له، وفيه نظر، فقد قال يحيى بن معين عبد الله الصنابحي روى عنه مدنيون يشبه أن له صحبة، فتوهم مالك مع قول يحيى بن معين لا حظ له. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تطلع الشمس ومعها قرن الشيطان، يقول الباجي ذهب الداودي إلى أن له قرنا على الحقيقة يطلع مع الشمس، وقد روي أنها تطلع بين قرني الشيطان، ولا يمتنع أن يخلق الله تعالى شيطانا تطلع الشمس بين قرنيه وتغرب، فالقرن حقيقي. ويحتمل أن يريد بقوله ومعها قرن الشيطان قرنه ما يستعين به على إضلال الناس، ما يستعين به على إضلال الناس، ولذلك يسجد للشمس حينئذ الكفار. قرن الشيطان قول الخطاب معناه مقارنة الشيطان لها عند دنوها للطلوع والغروب، قرن الشيطان يعني مقارنة الشيطان، بدليل إذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها، إذا استوت قارنها، إذا زالت فارقها، فقرنها مقارنة الشيطان لها. نعم، قرن الشيطان مقارنته لطلوع الشمس بدليل المفارقة، فالمفارقة يقابلها المقارنة، هذا كلام الخطاب. أوقات النهي الكلام فيها طويل جدا، وهل المنهي عن الصلوات كلها أو عن النوافل أو لا يستثنى من ذلك إلا فريضة الوقت فلا يجوز قضاء الفوائد، وهل النهي على التحريم أو على الكراهة، أو هل هو باق أو منسوخ؟ قال داود بن حزم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات منسوخ، منسوخ، صلي ما تشاءك على قول الظاهرية. عامة أهل العلم على أنه محكم، ويختلفون في حكمه هل هو على التحريم أو على الكراهة، ويختلفون فيما يتناوله من الصلوات، ولا شك أن الفريضة لا تدخل، فرائض لا تدخل سواء كانت مؤدات أو مقضية. أما بالنسبة للنوافل فالنوافل منها المطلق ومنها المقيد بسبب، منها المطلق ومنها المقيد بسبب. أما المطلق فعامة أهل العلم على كراهة النفل المطلق في هذه الأوقات، وأما المقيد بالأسباب فالجمهور على أنها لا تفعل في هذه الأوقات. الحنفية والمالكية والحنابلة لا يفعل شيء من هذه الصلوات النوافل حتى ما له سبب في هذه الأوقات، والشافعية يستثنون ما له سبب فيقول يفعل في هذه الأوقات ما له سبب دون ما لا سبب له. وحدثني عن مالك، انتهينا من الباب نجمل الأقوال في ذوات الأسباب لأن هي المشكلة، وسبقا رددناها مرارا في مناسبات كثيرة وفي كتب كثيرة ومنها الكتاب تحدثنا عنها سابقا في هذا المسجد في هذا الكتاب. قل حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه القرنين، إن شاء الله نقف على الجنائز لا تخلو لك شيء عبد الرحمن، ها نسخ سؤال أقل من الصلاة لذكر حديث المواقيت وحديث الأمر بالصلاة عني على كثرة السجون يعني صلي كل وقت. نعم يوم الجمعة الخاص، هذا خاص بجاءة الكلام في الجمعة. يقول حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مروي عن ابن عمر خبر أرسله مالك وأخرجه البخاري موصولا في الصحيحين قال حدثني ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا بدا بدون همز بدا ظهر بدون همز حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز. حاجب الشمس نقل الباجي عن العتبي قرن الشمس أعلاها وحاجبها حواجبها نواحيها. قال أبو الوليد اللي هو من الباجي نعم والذي عندنا أن حاجب الشمس هو أول ما يبدو منها، أول ما يبدو منها وهو أعلاها، نهى عن فعل الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها منذ يبرز حاجب الشمس إلى أن يطلع جميعها ومنذ يغيب بعض الشمس إلى أن يغيب جميعها. هذا ما يتناوله هذا الحديث، ويتناول حديث الصنابحي النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع ولا تسمى مرتفعة حتى تتكامل وينتشر شعاعها ويزيد على مقدار جرمها، وهو الوقت الذي تستباح فيه النافلة، وكذلك في حديث عقبة بن عامر الجهني جاء في تحديده قيد رمح، قيد رمح ويتراوح بين 10 دقائق إلى ربع ساعة حسب طول النهار وقصره. إذا بدأ حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز فتصير بارزة ترتفع وتنتشر، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. زاد البخاري فإنها تطلع بين قرني شيطان، وفيه إشارة إلى علة النهي عن الصلاة في الوقتين، خلافا لمن قال أن النهي تعبد لا يعقل معناه. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني قال دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر في مسلم عن العلاء قال دخلنا قال في مسلم عن العلاء قال دخلنا على أنس بن مالك في داره بالبصرة منذ انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد، فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر؟ قلنا له إنما انصرفنا الساعة من الظهر، فقام وصلى العصر. دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر. الأمراء يؤخرون الصلوات عن أوقاتها فيؤخرون الظهر إلى آخر وقتها، فهم دخلوا على أنس في داره، فلما دخلوا بعد انصرافهم من صلاة الظهر بعد ذلك دخل وقت العصر فقال أصليتم العصر؟ الآن انصرفنا من صلاة الظهر. ف فالاحتمال أنهم أخروا صلاة الظهر مع الأمراء على العادة ثم دخلوا على أنس بن مالك فقام أنس يصلي العصر في أول وقتها يصلي العصر في أول وقتها فقام يصلي العصر يعني في أول وقتها فلما فرغ من صلاة ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق لأنه من لازم تأخير صلاة الظهر إلى آخر وقتها أنهم يؤخرون صلاة العصر إلى آخر وقتها نعم تلك صلاة المنافق أي الصلاة المؤخرة تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين المنافق يستثقل الصلاة يدخل الوقت يقول بعدين يدخل الوقت مضى من الوقت كذا بعدين مضى من الوقت كذا بعدين إذا قرب نهاية الوقت قام كسلان وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ولا يمكن بعد ما عنده أحد يذكره يمكن ما يصلي يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا بخلاف من ينشط يسمع الأذان يقوم يترك ما بيده ويقوم إلى الصلاة هذا على النقيض من حال المنافق إذا يفزع النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين كررها ثلاثا لمزيد التنفير من تأخير الصلاة إلى آخر وقتها فضلا عن أن تؤخر عن وقتها يجلس أحدهم يعني غير مبال بالصلاة حتى إذا اصفرت الشمس الآن يمكن بتأخير الصلاة اثنان يؤخران الصلاة معا يؤخرون الصلاة معا هذا يؤجر وهذا يؤجر نعم لماذا مثلا هم في رحلة وحضرت صلاة العشاء أحدهما يقول نؤخر العشاء لأنه السنة والآخر يؤخرها استثقالا يشبه المنافقين في استثقالها فهذا مأجور وهذا مأزور وكل على نيته وتجدون الناس يتفاوتون في نظراتهم إلى الأمور يعني مثلا طلعوا للرحلة أو باستراحة ليس الجمعة قام أحدهم مبكر لماذا يا فلان الليلة ليلة الجمعة هم يقولون اجلس الليلة ليلة الجمعة نعم الحجة واحدة لكن المقاصد مختلفة المقاصد مختلفة وهما بعد أذان العشاء اثنان كلاهما يريد التأخير لكن هذا يريد التأخير طلبا للسنة وهذا يريد التأخير استثقالا له كما يفعل المنافق في صلاة العصر نسأل الله العافية يجلس أحد غير مبال حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني جانبي رأس الشيطان قرني بالتثنية أو قال على قرن شك بالإفراد الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا نقر وجاء النهي عن مشابهة الحيوان في الصلاة ومن ذلك نقر كنقر الغراب مثل هذا هل يظن به أنه يحسن صلاته يقول بعدين نعم وجه شبه وإن كان من بعد بعض الناس إذا كان له مشوار والصلاة قريب الإقامة تقول له صل وبعدين رح مشوارك ولا قدام هذا كثير وغالبا الذي يقول قدام تفوت الصلاة هذا في الغالب هذا مجرب نعم قدام مر هذا ما لقى ماكر طيب على طول مر مسجد على الجانب الأيسر هم بيأخذ الدور على قدام، وهكذا إلى أن تموت الصلاة. المطلوب أن يبادر الإنسان إلى الصلاة قبل كل شيء، حتى إذا فرغ منها يتجه إلى ما يريده من أمور الدنيا، والدنيا ملحوف عنها، أي فائدة إن شاء الله. فالمجرب أنه إذا قال الصلاة أمامك أن تموت الصلاة. نعم إذا كانوا مجموعة وليسوا مطالبين بالصلاة في مسجد، يقولون قدام علشان يحصلون أمر يفوت أو لأن الصلاة تأخيرها أفضل، هذا لا بأس به، لكن هم مطالبون بالجماعة في المسجد ويقول قدام بعد ذلك الصلاة. فعلى الإنسان أن يختم لها. نعم. وأنت تعرف أنه يسرع، دخلت فأنت وش اللي يفوتك؟ ما تدرك التسبيحات ولا تدرك ولا واحدة؟ إيه مثل هذا قد يوجد، لكن مثل هذا لا ينبغي أن يؤمن الناس. لا ما تقطع الصلاة، يعني إذا ما أدركته صلي، لكن علق، أنت بتدرك تسبيحة تدرك شيء. الفاتحة اللي يفوتك منها أنت حكم مسبوق يسقط عنك الباقي، لكن ما تدخل أنت على بينة مع مثل هذا. إذا أخل بالصلاة خللا بحيث لا يطمئن في صلاته البت، صلاة باطلة، لأن الطمأنينة في الصلاة ركن. نعم. أي قرن يعني يراد به الجنس، يعني الاثنين، مثل لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، الرواية الأخرى ليس على عاتقيه منه شيء، يراد بالواحد الجنس فيشمل الاثنين. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى بدون ألف. فعلى هذا تكون لا ناهية، والرواية الأخرى لا يتحرى بالألف تكون نافية، أو هي ناهية وأبقيت للإشباع، إشباع الفتحة، لا يتحرى مثل من يتقي ويصبر، هذا إشباع. لا يتحرى أحدكم فيصلي منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية المسبوقة بالنهي، يصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. قال الباجي يحتمل ذلك وجهين، صلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، يحتمل ذلك وجهين، الأول أن يريد المنع من النافلة في ذلك الوقت، والثاني المنع من تأخير الفرض إلى ذلك الوقت. لا يتحرى أحد يؤخر الصبح إلى قرب طلوع الشمس ويؤخر العصر إلى قرب غروبها، هذا احتمال. والاحتمال الثاني أنه لا يتحرى ذلك الوقت الذي تطلع فيه الشمس تغرب بين قرن الشيطان فيشرع في النافلة في هذا الوقت، هذا وقت نهي. ترون بعض الطوائف المبتدعة في الحرمين يتحرون هذا ويصلون وقت الطلوع وقت البزور، ويصلون أيضا وقت الغروب، ولا شك أن هذا من مخالفة، وهم عرفوا بمخالفة السنة. لكن يشكل على كثير من الناس التقويم وقت الإشراق كذا، يقوم يصلي خلاص وقت الإشراق، لا يدري أن وقت الإشراق الذي هو البزور فيحتاج إلى وقت بعده ترتفع فيه الشمس، يعني ربع ساعة، يعني ربع ساعة أحمر. كثير من الناس ينظر إلى الساعات، فإذا رأى الشروق كذا ينتظر بالدقيقة ثم يقوم يصلي، هذا بزوغ الشمس، وهو الذي في التقويم بزوغ الشمس، فيحتاج إلى وقت حتى ترتفع الشمس. نعم أكثر قائم الظاهرة يحتاج، يعني لا سيما في الصيف يزيد إلى ربع أو ثلث ساعة قائم الظاهرة. نعم الصرار هذا وقت ضرورة يسميها العلم ضرورة. نعم وقت ضرورة، لا تصلى في عصر ضرورة، يعني ليس بوقت الله وقت اختيار. نعم هو قبيل الغروب، هو قبيل الغروب. وحدثني عن مالك، نكمل يا أخوان علشان نشوف إن كان بقي وقت لذوات الأسباب ولا نحيل على ما سبق وننتهي. يقول: حدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. أما بالنسبة للفرائض فيجوز فعلها، نعم، فيجوز فعلها في أوقات النهي، لحديث من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وأما الفوائد فقال مالك رحمه الله: يجوز فعلها في وقت النهي. وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا يجوز، حتى عند أبي حنيفة كما تقدم أنه إذا طلعت عليه الشمس في صلاة الصبح تبطل الصلاة، ينتظر حتى يأخذ وقت النهي، هذا تقدم شرح. وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك في وقت نهي عن الصلاة فيه، والدليل على جواز ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول: أقم الصلاة لذكري، وهذا عام في جميع الأوقات ذكره الباجي. وقد صح عن أبي بكرة وكعب بن عجرة منع صلاة الفرض في هذه الأوقات، يعني كأن الحنفية استندوا إلى قول هذين الصحابيين. صلاة الجنازة لا تمنع في وقت موسع، يعني لا تمنع بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر، لكن إذا ضاق الوقت فلا. لحديث عقبة بن عامر قال: الصعد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. حتى قال جمع من العلماء أن المراد بقبر الجنازة، قبر الموتى هنا، هي صلاة الجنازة. نعم، المراد به صلاة الجنازة. سجود التلاوة كلنا على مذهبه بكونه صلاة أو ليس بصلاة على ما تقدم تقريره، والله ما بعد صلاة جائز، ما فيش كان وقت موسع، أقول وقت موسع، والجنازة ما نص عليها إلا في الأوقات المضيقة الثلاثة. شويه ها؟ فليش؟ ارفع صوتك ترى ما أسمع. اللي هو أبو بكر وكعب بن عجرة هذا قول، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أقر من قضى النافلة بعد صلاة الصبح، فكيف بالفريضة؟ مع قوله أصلا: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر. من أدرك من الصبح ركعة، يعني طلعت الشمس قبل أن تطلع الشمس طلعته في أذن الصلاة، هذا وقت نهي. النصوص الصحيحة الصريحة تدل على أن الفرائض لا تدخل في النهي، ويبقى أن النهي في النوافل فقط، والنوافل لا تخلو إما أن تكون ذات سبب أو مطلقة، وكل له حكم. تقدم أن الشمس، سيأتي هنا بعد حديث حديثنا عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كان يقول: لا تحروا، أصلها لا تتحروا، فحذفت إحدى التاءين، أي لا تقصدوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس ويغربان مع غروبها جانب رأسه. قد يقول قائل: الشمس في أي سماء؟ نعم، دون السماء ولا داخل؟ نعم، عندك علم ولا دليل ولا مش دليلك على هذا؟ شيء وجعل القمر فيهن نورا، مش تقول؟ على كل حال المسألة خلافية بينها، منهم من يقول أنها في السماء الرابعة، نعم، من أهل العلم من يقول أنها في السماء الرابعة، والمرجح عند أهل الشرع أنها في الفلك الرابع، والأفلاك غير السماوات، يعني أهل الهيئة يرون الأفلاك هي السماوات، نعم، وعند أهل علماء الشرع أن الشمس في الفلك الرابع، والسماوات السابع غير الأفلاك خلافا لأهل الهيئة، كما قال الحافظ بن حجر فتح الباري: وذلك أن الشياطين قد منعوا من دخول السماء. تطلع بين قرني شيطان، الشيطان ممنوع من دخول السماء. نعم، ليه تقلت هذا يا تبنى ما يعني. ها؟ أي زين. وكان عمر رضي الله عنه يضرب الناس على تلك الصلاة، عمر رضي الله عنه يضرب الناس على تلك الصلاة، يعني الصلاة بعد طلع الشمس، مع طلع الشمس ومع غروبها، فيريد الصلاة التي يتحرى بها طلع الشمس وغروبها. وعمر رضي الله عنه من أشد الناس في تطبيق السنة، معه الدرة يضرب بها كل مخالف. نعم، يعني يستطيع التغيير باليد، يستطيع تغيير المنكر باليد، والله المستعان. ما قال الناس أحرار وحقوق المدري إيش نعم لا لا، ما لا، الناس ليسوا بأحرار، كلهم عبيد لله، لا بد أن ينقادوا لأمر الله وأمر رسوله، لا بد أن يؤطروا على الحق. قلنا هم أحرار معناها نضيع الدين والدنيا إذا قلنا أحرار، شو معنى الحرية؟ نعم، ليسوا بعبيد لمخلوق، إنما هم عبيد لله، خلقوا لعبادته، وإلا لماذا شرعت الحدود؟ ولماذا جعلت الجنة والنار؟ الله المستعان. يقول ابن عباس: كنت أضرب الناس مع عمر على الركعتين بعد العصر، وكنت أضرب الناس. نعم، يعني بقوة السلطان، لا بتصرفه هو، نعم، لكن هم مع السلطان يضربهم، وإلا فليس لأفراد الناس أن يضربوا غيرهم. على كل حال هو بقوة السلطان ومعه يضرب الناس، كأن عمر أذن له بذلك. ابن عباس نعم. يقول: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر الخطاب يضرب المنكدر بن محمد بن المنكدر القرشي التيمي في الصلاة بعد العصر، لأنه لا يسوغ الاجتهاد في مثل هذا لما صح عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إن كان المنكدر بعد من أهل الاجتهاد، فلا يسوغ الاجتهاد مع النص، أما إذا لم يكن من أهل الاجتهاد مسألة ثانية. نعم، فالاجتهاد لا يسوغ مع النص. روى عبد الرزاق عن زيد بن خالد أن عمر رآه وهو خليفة راكعا بعد العصر فضربه، فذكر الحديث فيه، فقال عمر: يا زيد، لولا أني أخشى أن يتخذها الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما، يعني لم أضرب في الوقت الموسع، لكن أخشى أن الناس يسترسلون فيصلون إلى الوقت المضيق. وروى عنه تميم الداري نحو ذلك، ولذا ذهب بعض أهل العلم منهم ابن عبد البر وابن رجب وجمع إلى أن النهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين من باب نهي الوسائل لا المقاصد، لما يخشى أن يسترسل الناس في الصلاة إلى أن يأتي الوقت المضيق، ولذا الأمر فيهما أخف، يعني ذوات الأسباب تفعل في الوقتين الموسعين، وأما بالنسبة للثلاثة الأوقات المضيقة فلا يفعل فيها شيء من النوافل حتى ما له سبب. وهذه المسألة سبق بسطها في مناسبات وفي هذا الكتاب، وعرفنا ما بين النصوص ومن قال من أهل العلم كذا، وما بينها من تعارض من عموم وخصوص وجه، ورجحنا في وقتها عمر يضربهم لقوته بالحق. لا، ما يلزم. منهم المجتهد الذي يرى أنه يسوغ ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من يقضي الراتبة وصلى بعد العصر واستمر على ذلك، نعم، ولذا يؤثر عن بعض الصحابة أنهم يصلون بعد العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى رتبة الظهر واستمر عليها. ومثل ما ذكرنا أن الوقتين الموسعين أمرهما أخف بخلاف الأوقات الثلاثة المضيقة. منهم تابع تابع تابع. لما سأله الترمذي قال لا، أبو عبد الله صاحب هذا الحديث. توهيم مالك وهو نجم السنن من أجل كلام البخاري ما يمنع أن يكون اثنين. توهيم كلام ابن حجر الإصابة مستند كلام البخاري، مستند كلام البخاري، لا مستند كلام البخاري، لأن يقول لا وجود له. أسئلة متكررة عن الجمع في مثل هذه الأيام، أسئلة كثيرة حولها. ولا شك أن المطر الذي يكون سببا في المشقة اللاحقة بالمصلين والوحل الشديد والريح الشديدة الباردة، كل هذه مبررات وأسباب للجمع عند أهل العلم، والحرج منفي عن هذه الأمة، مع أن الأصل أن كل صلاة تصلى في وقتها، وأن الصلاة في الأصل لا تجوز ولا تصح قبل وقتها ولا بعدها إلا قضاء بعده قضاء لا بأس في العذر. وبعضهم يرى أنه إذا أخرها عن وقتها لغير عذر أنه لا يقضي، لا يكفي فيها القضاء. المقصود أن الأصل في الصلوات التوقيت، أن كل صلاة للمقيم الصلاة في وقتها، لكن إذا وجد الحرج فالحرج منفي عن هذه الأمة. وجاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم لما جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الظهرين والعشاءين صلى 8 و7 قال أراد أن لا يحرج أمته، دل على أن الحرج موجود في هذا الجمع. الجو في هذه الأيام جو طيب جدا، ليس فيه برد، ليس فيه برد، والوحل لا يوجد وحل. بعضكم أدرك الشوارع قبل الإسفلت والإنارة، قد يكون بعضكم أدرك ذلك. ما يمشي الإنسان 5 أمتار أو 10 إلا وقد وقع على الأرض 2 أو 3 لما كان الطين، وينزل عليه من الجدران كتل من الطين. نعم، لكن الآن الخروج في مثل هذه الأيام متعة. شوف بعض الأخوان يجمع ثم يذهب إلى محل دكانه شغله، أو يطلع رحلة أو استراحة مع مجموعة من الشباب. استرسل بعض الأخوان حتى وصل إلى حد لا يقبله أحد. اتصل واحد قال نزل المطر فصليت في البيت. قلت لا بأس، معك أصل، إذا وجد المشقة صلاة في الرحال مشروعة. قالوا جمعت. قلت والله يا أخي ما له مبرر تجمع وانت في البيت. قال لو قصرت. قلت أنا ما بقي شيء. التساهل يولد مثل هذه الأمور، تساهل يولد مثل هذه الأمور، ولا بد أن يستمر العذر إلى إقامة الصلاة الثانية. يعني لو نزل المطر في أثناء صلاة المغرب ثم توقف قبل إقامة الثانية عند أهل العلم ما قام الصلاة، ولما سلمنا من صلاة المغرب ما فيه إلا المطر اللي نازل في الأرض، يعني ما في شيء ينزل من السماء. وعلى كل حال من اجتهد وجمع ورأى أن هذا كافي صلاة إن شاء الله صحيحة، لكن يبقى أن التساهل في هذا الأمر ليس بطيب. يعني تجد أن بعض الناس في بعض الأبواب من أشد الناس، وفي بعضها يتسامح ويتساهل تساهل غير مرضي. على كل حال النظر إلى المتوسط، لا ينظر إلى المتشدد ولا ينظر إلى المتساهل، متوسط الناس. المسألة ديننا والله الحمد وسط. نعم نتكلم. الهواء البارد إذا وجد مع المطر ولو خفيف، أو إذا كانت ريح باردة شديدة، مبرر. لكن أنا كثير من الشباب اللي تسارعوا وجمعوا بيطلعون، أنا أعرف يشوفون السيل على النفط وعلى الشعبان هذا موجود يا أخوان، نعم موجود موجود عند الشباب، ما أدري حقيقة، لا لا جمعوا ليرتاحوا من الصلاة، هذه مشكلة يا أخوان. كان تساقط الصلاة إلى هذا الحد. ونكرر أن الدين والله الحمد ليس في مشقة وليس في آثار ولا أغلال ولا يكلف ما لا يطاق، لكن يبقى أن التساهل الذي يستشف منه أن الإنسان يريد أن يرتاح من هذه الصلاة مشكلة. والمسألة إذا كانت احتمال، يعني مجرد احتمال وهذه وجهة نظر شيء، أما إذا كان لا مبرر للجمع البتة، فالذي يخرج من المسجد هو الأصل ولا يجوز له أن يتابع. نعم نعم، إذا صارت وجهة نظر يعني ها، لأن المسألة تكون إما مقطوع بوجود السبب أو مقطوع بانتفاء السبب. نعم، إذا قطع بوجود السبب لا ينبغي لأحد أن يتخلف عن الجمع، هذا هو السنة. وإذا قطع بانتفاء السبب لا يجوز لأحد أن يوافق من يجمع. وإذا كانت المسألة احتمال فالمسألة حسب غلبة الظن، على غلبة الظن، يعني إذا كان يغلب على ظن أن السبب قائم يجمع، ويبقى أنه بين هذين المقامين مقامات. على كل حال إذا وجد المشقة ولو لبعض الجماعة ساقطة، لأن الرخصة إذا نزلت عامة الحمد لله. يصلي العشاء طيب، هو ما صلى المغرب يصلي، يصلي، لكن إذا قام إلى الرابعة ينوي الانفراد ويجلس، فإن سلم ولحق بهم في الركعة الرابعة وادركهم وأكمل عليها بقية صلاته صح له ذلك، وإن انتظر حتى يسلم وسلم معهم لا بأس. إذا أقيمت جماعة أخرى، إذا أقيمت جماعة أخرى جاء ناس متخلفون ما صلوا المغرب، صلي معهم يسجد رابع. نعم، لا شك أن المطر نعمة من نعم الله جل وعلا، نعمة، فتهنئة المسلم بما يسره، والدعاء أن يكون سقيا رحمة مثل ما جاء في الأدعية المأثورة، وما دام منفرد منفرد صلي ما شاء الله في وقت الجمع من أجل مشقة الخروج إلى المسجد، ويعرف أنه مجمع أولا ولن تقام صلاة الجماعة مرة أخرى. نعم، فالمبرر الجمع هم نعم. ويبقى أن الاشتراك هذا مع أن النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة مزدلفة وهو جمع تقديم، نعم، ماذا صنع بين الصلاتين؟ يظهر الحاجة. بعض الأخوان في مسألة فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، ولها علاقة هي من مسائل الأبواب الأخيرة، وأحلنا على ما ذكرناه سابقا في هذه المسألة في هذا الكتاب وفي غيره، وبعضهم يرى أن هذا وقتها وهذه مناسبتها. نعم، النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة، وكل أعيد الكلام فيها بشيء من التفصيل، فهو المناسب، هذه مناسبتها وهذا وقتها. وأنا كررتها مرارا في مناسبات وفي كتب وفي، فتكرارها أكثر من هذا في شيء من الملل، لكن لا يمنع أن نشير إلى أطراف المسألة. أولا، أوقات النهي كما هو معروف خمسة، من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس وهذا وقت موسع، ومن طلوعها حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، ومن صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، ومن ذلك إلى أن تغرب، وقتان موسعان وثلاثة مضيقة، بعد طلوع الصبح إلى طلوع الشمس هذا موسع، صلى فيه راتبة الصبح أداء وقضاء قبل الصلاة وبعدها. قد أقر النبي عليه الصلاة والسلام من قضى راتبة الصبح بعدها، وبعد صلاة العصر قضى النبي عليه الصلاة والسلام راتبة الظهر، وبعض السلف كان يقتدي به فيصلي في هذا الوقت، يفعله بعض الصحابة. فالأمر في هذين الوقتين الموسعين أمر فيه شيء من التوسعة. فيرى بعض أهل العلم كابن عبد البر وابن رجب وغيرهما أن النهي عن الصلاة في هذين الوقتين الموسعين لئلا يسترسل المصلي فيصلي في الوقت المضيق. فالنهي عن الصلاة في هذين الوقتين لا لذاتهما، فيكون من باب نهي الوسائل للمقاصد، ويبقى أن النهي الشديد في الأوقات الثلاثة المضيقة التي وردت في حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. فالأمر في الأوقات الثلاثة أمر أشد. إذا عرفنا هذا فالأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يرون فعل شيء من النوافل في هذه الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. وهذه العبارة عبارة الحنابلة، وعندهم إذا عبروا بحتى فهناك خلاف متوسط، ليس بخلاف قوي ولا ضعيف. حتى ما له سبب لثبوت النهي، الشافعية أولا هم يتفقون على أن النوافل المطلقة ممنوعة في هذه الأوقات الخمسة. ذوات الأسباب التي هي محل الخلاف على المثلث على أنها لا تفعل، يعني كل مثلا نقول هذا الكلام في تحية المسجد وفي ركعتي الإحرام عند من يقول بهما، ركعتي الوضوء، ركعتي الاستخارة، ركعتي الطواف، حتى ما له سبب. هذا قول الأئمة الثلاثة. وترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر، باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر، وورد في ذلك حديث النهي عن الصلاة في الوقتين، فدل على أنه لا يرى الطواف، لأن الطواف يقتضي سدع الصلاة، والصلاة جاء النهي عنها في هذين الوقتين. وأورد فعل عمر رضي الله عنه حينما طاف بعد الصبح وصلى الركعتين بذي طوى، ومراده بذلك أن عمر أخر الركعتين حتى يخرج وقت النهي. والشارح أورد حديث جابر رضي الله عنه في المسند: ما كنا نطوف مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصبح ولا بعد العصر. وكأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى بذلك يضعف حديث يا بني عبد مناف: لا تمنع أحد طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. يضعف حديث بما ذكر في الباب. وعرفنا أن الشافعية يجيزون فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، ولا يفرقون بين موسع ومضيق، وبه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والأول هو قول الجمهور أنه لا يفعل شيء من النوافل حتى ما له سبب، والشافعية يستحبون فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، ويرجح قولهم شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من يفتي الآن يعرض المسألة على أنها من أيسر المسائل وأسهلها، أحاديث النهي العام وأحاديث ذوات الأسباب خاصة وخاص مقدم على العام وينتهي الإشكال، حتى يخيل لطالب العلم الصغير أن المسألة ما في أدنى إشكال، خاص مقدم على العام. وأهل العلم يقررون أن هذه المسألة من عضل المسائل، ليست بالسهل، حتى قال بعضهم لا تدخل المسجد في هذه الأوقات، وقال بعضهم إذا دخلت المسجد لا تجلس، تستمر واقف. وهذا الكلام يقول ما خرج من فراغ، من الذي نهاك عن الصلاة في هذه الأوقات؟ واجتهاد ولا استنباط؟ نصوص صحيحة صريحة. والناس لا سيما بعد أن ثاروا على التقليد قبل ربع قرن أو أكثر صاروا يتلذذون في بالمخالفة في مثل هذه المسائل، وقد عهد الناس يصرفون عن الصلاة في هذه الأوقات، حتى لو صف واحد أداروها من قبلها. لا نقول المسألة يعني فيها شيء من الشدة والتقليد أثره ظاهر في مثل هذه التصرفات، لكن ماذا عن عمر الذي كان يضرب عليها، يضرب من يصلي في هذه الأوقات؟ يعني رأيت شخص يعني فقيه نعم لا يتعدى المذهب، وله ابن قد يكون في مقاييسنا أفقه منه، دكتور في الفقه، لما كبر الابن أداره القبلة. فالمسألة يعني لا شك أن مثل هذا التصرف فيه تقليد لعمر رضي الله عنه حينما كان يضرب الصلاة في هذه الأوقات. أنا لا أريد من طالب العلم أن تكون تصرفات وردود أفعال، ثرنا على التقليد، لأن التقليد بجميع صوره وأشكاله إثارة مو بصحيح. بعضهم يقول ممن تحرر عن التقليد هل تحفظون في هذه المسألة شيء؟ قال واحد من الحاضرين احفظ قول الإمام الشافعي، قال دعنا من التقليد، دعنا من التقليد، قال احفظ قول الإمام الشافعي، قال ترك التقليد، قال الثاني انا احفظ قول فلان، ولعله يقصد الشيخ ابن باز، قال دعنا هذا مو بتقليد، هذا تقليد. كثير من الاخوان وفقهم الله، نعم العلماء الذين عرفوا بالعمل بالدليل، نعم تقليدهم تميل إليه النفس، لأن عملهم في الأصل وفي الغالب تبعا للدليل. كثير من الأخوان إذا قيل له هذا قول الإمام أحمد قال لا الشيخ الألباني يقول كذا، الشيخ الألباني على العين والرأس، الشيخ الألباني على العين والرأس، ولا يصدر في الغالب إلا عن أثر رحمة الله عليه، لكن يبقى هذا إمام وهذا إمام، يعني أقل الأحوال اجعل إمام في الصدر إمام وانظر في المسألة وتجرد. لكن النفوس مشربة بحب التغيير، مشربة بحب التغيير، يعني الذي ألفه الناس أي شيء يغيره هذا تنساق إليه النفوس. والإنسان مطالب بالعمل بما يدين الله به، ويجب أن يكون عمله موافق لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. فننظر إلى المسألة بتجرد. فالذين منعوا وهم الجمهور حجتهم أحاديث النهي وهي صحيحة وصريحة في الباب، والذين أجازوا استدلوا بأدلة خاصة في هذه المسائل. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ونجعل تحية المسجد عنوان لذوات الأسباب، عنوان لذوات الأسباب. طيب الجمهور هل خفي عليهم مثل هذا الحديث؟ خفي على مالك وأبي حنيفة وأحمد وأتباعهم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ ما خفي. إذن كيف يقول إذا دخلت المسجد بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر اجلس لا تصلي؟ كيف يقول مثل هذا الكلام والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ نقول عندهم أصل هو المنع، من الذي منعك والذي أمرك؟ لم تتبع هوى. فقالوا أحاديث ذوات الأسباب ويمثلها تحية المسجد عامة في الأوقات، وأحاديث النهي خاصة عامة في الأوقات. إذا دخل أحدكم المسجد عام، يحتمل أن يكون دخوله بالليل، يحتمل أن يكون الضحى، الظهر، العصر، المغرب، إذا دخل عموما لا يجلس. فعندهم أن أحاديث ذوات الأسباب عامة وأحاديث النهي خاصة. نعم إذا نظرنا إلى الأوقات فكلامهم متجه، كلامهم صحيح. طيب الشافعية ماذا يقولون؟ يقول نعم هي وإن كانت عامة في الأوقات إلا أنها خاصة بهذه الصلوات. فيقولون إن حديث النهي عامة في جميع الصلوات، وحديث ذوات الأسباب خاصة بهذه الصلوات، والخاص مقدم على العام. الدعوة متكافئة، الدعوة متكافئة، وكلامهم كلهم صحيح. أحاديث النهي عامة في الصلوات وخاصة في الأوقات، والعكس في أحاديث ذوات الأسباب عموم وخصوص وجهي. وهذا من أشكل، من أعظم المسائل إشكالا إذا جاء العموم وخصوص وجهي ثم صعب الترجيح. حينئذ نحتاج إلى مرجح خارجي نرجح به قول الجمهور أو قول الشافعي. الجمهور يرجحون بأن الحظر مقدم على الإباحة، كل هذه عبادات يتقرب بها إلى الله جل وعلا، والأصل فيها التوقيف، الأصل فيها التوقيف. فإذا نهينا عنها لم يكن إتياننا بها على مراد الله جل وعلا، كيف نتقرب بصلاة قد نهينا عنها؟ الحظر مقدم على الإباحة، وهذا يقول به الشافعية أيضا. طيب الشافعية وش مرجحكم؟ قال مرجحنا وأيضا يوافقهم عليه غيره، مرجحهم أن العموم المحفوظ أقوى من العموم الذي دخله الخصوص، والذي دخل عموم أحاديث النهي من المخصصات أكثر مما دخل عموم ذوات الأسباب، ويزداد العموم ضعفا بكثرة المخصصات، ويدعون أن عموم ذوات الأسباب محفوظ، وأما عموم أحاديث النهي فمخصوص، مخصوص بالفرائض، نعم أداء وقضاء، مخصوص بإيش؟ مراتبة الصبح قضاء، والنبي عليه الصلاة والسلام قضى راتبة العصر بعدها، مخصوص بصلاة الجنازة وهي صلاة، مخصوص بأمور كثيرة، فعمومه أضعف من عموم ذوات الأسباب، وبهذا يرجحون. وتبقى المسألة مشكلة، تبقى المسألة ما انحلت، لكن الإنسان لا بد أن يرجح قوله، لا بد أن يرجح قوله ليعمل به. إذا استغلق عليه الأمر واستوت من كل وجه يتوقف، يتوقف. هذه حجج الفريقين وهذه دعواهم ونظرهم إلى هذه الحجج والنصوص، لكن الذي يظهر أن الأوقات الموسعة الأمر فيها أخف، فلا مانع أن تصلى ذوات الأسباب في أوقات موسعة، أما الأوقات المضيقة التي جاء فيها أكثر مما جاء في غيرها ونهي فيها عن الصلاة وعن غير الصلاة، لا شك أنه نهي فيها أقوى من النهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين، فالذي يظهر لي أن في الوقتين الموسعين الأمر في ساعة، يعني لو صلى الإنسان حية المسجد بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر لا بأس، لكن في الأوقات الثلاثة المضيقة فلا، لأنه جاء فيها من التشديد ما لم يرد في الوقتين الموسعين، والمخصصات التي جاءت أكثرها في الأوقات الموسعة. يقولون القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، والأداء فعله في البيت أفضل، إذن قضاؤها في البيت أفضل، لكن يبقى أن من جلس إلى أن تنتشر الشمس وأراد أن يصلي ركعتين قبل الانصراف على الحديث المختلف فيه، هل يصليها يصلي الركعتين قبل قضاء راتبة الصبح أو يبدأ بقضاء راتبة الصبح ثم يصلي الركعتين؟ على كل حال الأمر في وقتين موسعين واسع، يعني من جلس لا أشكال فيه إن شاء الله تعالى، ومن صلى على حسب ما يترجح له لا ينكر عليه. أما الأوقات الثلاثة المضيقة حين يطرق قدم الشيطان وحين يقوم قائم الظهيرة تسجل جهنم، المسألة عن ليست الأمر الثاني أنها أوقات يسيرة، يعني ما تكلف الإنسان شيء لو تشاغل بغيرها. نعم لا بد، لا ما يمكن، لا بد من مرجح خارجي، لا بد من مرجح خارجي. عندك من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، من صيغ العموم يشمل الذكور والإناث، الرجال والنساء. نعم وحديث النهي عن قتل النساء والذرية خاص بالنساء، إلا أنه عام في المرتدات والأصليات. نعم من بدل دينه فاقتلوه، عام في الرجال والنساء خاص بالمرتدين. النهي عن قتل النساء نعم خاص بالنساء لكنه عام في المرتدات والأصليات، عموم خصوص وجه الجمهور على أن المرتدة تقتل كالرجل. طيب النهي عن قتل النساء يقول هذا عموم مخصوص دخله مخصصات، المرأة إذا زنت ولم تزنت ترجم، المرأة إذا قتلت تقتل، إذا ماذا عن النهي عن قتل النساء الخاص بالأصلية، لأن عموم النهي عن قتل النساء مخصوص غير محفوظ، بينما عموم من بدل دينه فاقتلوه محفوظ. فهذا المرجح الخارجي الذي يجعل القول للجمهور أن المرأة إذا ارتدت تقتل كالرجل. مسألة الأمر والنهي إذا تعارضا أيهما أقوى؟ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، يدل على أن النهي أقوى من الأمر، يتعارض أمر ونهي فالنهي أقوى من الأمر. نعم، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى العكس، يرى العكس، أن مخالفة الأمر أعظم من مخالفة النهي، ويستدل بأن معصية آدم مخالفة نهي ومعصية إبليس مخالفة أمر. نهي آدم أن أكل من الشجرة فأكل، وأمر إبليس بالسجود فلم يأكل، لكن يبقى أنها مثل هذا الكلام ليس على إطلاق حبته، ليس على إطلاق، بل ينظر إلى ذات المأمور وذات المنهي عنه، أيهما أقوى، ينظر إلى قوة كل فرد فرد. نعم، الآن وأنت خارج للصلاة مأمور إلى أن تخرج الصلاة حيث ينادى بها، وفي طريقك إلى المسجد شباب يلعبون كورة، تقول لهم صلوا ما يستجيبون، تقول والله ما أنا بطالع من البيت لئلا أرى المنكر الذي لا أستطيع تغييره. نعم، لكن لو كان في طريقك إلى المسجد بغي، وعندها ظالم لا يجيزك تذهب إلى المسجد إلا إذا وقعت عليها، نقول صلي في البيت. فرق بين أمر وأمر وبين نهي ونهي، ينظر إلى كل أمر على حدة وإلى كل نهي على حدة. هناك أمور تطلق على أنها قواعد عامة، لكن يبقى أن النظر فيها إلى كل قضية من قضية بعينها، كل قضية ينظر إليها بخصوصها. الإشكال أن النفوس تشرئب إلى التغيير، ترتاح إلى التغيير. كان الناس على مذهب سمعوا كلام، ما زال يردد الآن عند بعض من يفتي، عام وخاص وخاص مقدم عام، متعش كان لا شيء، ويدخل قبيل أذان المغرب 5 دقائق ويركع ركعتين، هذا حاصل. قد يقول قائل إذا لا أطوف بعد صلاة الصبح ولا بعد، يقول طوف يا أخي، لكن أخر الصلاة في اليوم ما لها وقت محدد، يسلمون بها. لكن مسألة استرواح، مسألة استرواح، بعضهم يسميه استحسان، تش ترجع لك في هذه المسألة، لأنها أدلة ما تزال متكافئة، هؤلاء لهم مرجح وهؤلاء لهم مرجح. نعم، لأن بعضهم يقول لا تدخل المسجد، عند الظاهرية يقولون مع أن النهي منسوخ عندهم، لا أدري هل قالوا به صراحة أو من لازم مذهبهم، وهو من لازم المذهب أن الإنسان إذا دخل المسجد يضطجع مثل ما جلس، ولا هو من لازم، كأنه من لازم المذهب، وإلا مر بنا أنهم يقولون بالنسخ النهي. حديث الطواف بين الصلاة تعرف أنه ضعيف، فالطواف ليس بالصلاة، يعني كانوا يمنع من الطواف لأنه يؤدي إلى صلاة. نعم، إذا جاء في حديث جابر ما كنا نطوف بعد الصبح ولا بعد العصر. نعم، الجمهور على أنه مكروه، حنفية محرم، تواطؤ على تسمية أوقات كراهة، لكن الأصل في النهي، الأصل في النهي التحريم، لا سيما تحري طلوع الشمس وغروبها الذي جاءت النصوص فيه آكل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.